الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في دعاء استفتاح صلاه الليل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك. في قوله عليه الصلاه والسلام: واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت. في مجموع الاخلاق الحسنه التي هي أخلاق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نقول: ومن الأخلاق الحسنة الإيثار بالدنيا، كما وصف الله عز وجل الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا في الحقيقة الإيثار بالدنيا هو من علامات غنى النفس بالله عز وجل، وإنما يؤثر الإنسان على نفسه لأجل أن ما عنده من الله يكفيه، ويحصل غنى القلب وغنى النفس بالله سبحانه وتعالى بعبوديته. كلما اكتملت العبودية كلما اكتمل الغنى بالله عز وجل، فلم يشعر الإنسان بالحاجة إلى الدنيا، فعند ذلك يلوذ بها بل ويؤثر بها. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. من الاخلاق الحسنه مقابله الاساءه بالاحسان وسرعه العفو والصفح وقبول المعذره. قال سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن. وقال عز وجل: ادفع بالتي هي احسن السيئه. فقال عز وجل عن المؤمنين: ويدرؤون بالحسنة السيئة. أنت إذا كان بينك وبين أحد خصومة فأتاء إليك، فانظر إذا كنت تريد أن تعرف منزلتك من حسن الخلق وهل هديت إلى أحسن الأخلاق، فكيف تعامله؟ فإذا قابلت الإساءة بالإحسان فهذا الذي يدل على كمال حسن الخلق. وكذا سرعة العفو والصفح وقبول المعذرة. هناك من تلئهم بطيء العفو، وربما لا يعفو لكل من يعني آذاه، لا يعني يسهل عليه أبدا أن يعفو ويصفح، وإذا جاءه أحد معتذرا أذله وأهانه ويعني أذاقه يعني من كأس الهوان ما يمنع أحد، ما يمنع الناس من أن يعتدوا إليه. المؤمن يسرع إلى العفو ويقبل المعذرة. وتأمل كيف أن يوسف عليه السلام بادر إلى العفو والصفح وأحسن إلى من أساء إليه من إخوته. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، من أشد الناس أذى له عليه الصلاة والسلام، وأتأخر إسلامه جدا وكان يهدو النبي صلى الله عليه وسلم في أشعاره، فتأخر إسلامه إلى عام الفتح، أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه لفتح مكة. فلما أتى مسلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر ما وقع منه، فكان يعرض عنه بعض الإعراض، فشكى أبو سفيان إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ذلك، فقال له: ائته من قبل وجهه وقل له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحدا أحسن مردودا منه. فأتاه من قبل وجهه وقال له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. كان بعد ذلك ما يحجبه، وكان يقول: عسى أن يجعل الله منه خلفا بحمزة. وكان بالفعل من شجعان الفرسان، وممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. فسرعة العفو والصفح لا تحوج من أتاك معتذرا إلى طول اعتذار، بل بمجرد أن يطلب منك الصفح والعفو اقبل ذلك منه. ومن الأخلاق الحسنة المروءة في اللسان. يعني إيه إنسان عنده مروءة؟ المروءة في اللسان بحلاوة المنطق، الكلام، النطق الطيب، النطق الحلو، ورينه، إنه ممكن راح يتكلم كلام بأسلوب غليظ، ممكن كلام نفسه كويس بس أسلوب طيب، فالكلام يكون رفق ورين بالطريقة، ونوع الكلام نفسه يكون حلوا طيبا. والمروءة في الخلق بسعته وانشراح الصدر في معاملة الخلق. المروءة في اللسان، والمروءة في الخلق، والمروءة في المال وفي الجاه. فالمروءة في الخلق بسعة الخلق، بمعنى ان الانسان يكون صدر واسع يحتمل الناس، ليس انه تجد بعض الناس عنده ضيق لا يحتمل احدا بمجرد ما ان يعني يضيق، يعني يكلمه احد بشيء لا يؤلمه يضيق به ويهيب فيه. فاللي عنده مروءة في الخلق يبقى عنده انشراح صدر في معاملة الناس، سعة صدر، وهذا انما يحصل بانشراح الصدر بالاسلام وبالايمان. فيسهل على الانسان ان يتحمل ما يصيبه الخلق من الضيق، ويكون هذا في جانب من جوانب ذلك الصدر المتسع لا يضيق به. وفي المال، المروءة في المال ببذله في مواقعه المحمودة شرعا، عنده مروءة، بمعنى ان لما يكون المال مطلوب في مكان معين شرعا، صلة رحم، احسن الى جار، احسن الى ملهوف، صدقة، نفقة في سبيل الله، هو يبادر بالنفقة وليس ان يكون بخيلا بالمال. وفي الجاه ببذله للمحتاج اليه، الانسان عنده مروءة في الجاه، اي واحد، والانسان عنده منزلة ولو كلمة مسموعة عند الناس، جاء الواحد يطلب وساطته ومحتاج لهذه الوساطة يبذلها ويشفع شفاعة حسنة ويعين بجاهه من يحتاج إليه من المسلمين. والقرب من الخلق، من الأخلاق الحسنة القرب من الخلق بحيث يجدونه في أزماتهم ومشاكلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل مؤمن هين لين قريب سهل. كل مؤمن هين لين قريب، الناس تحس انه قريب منها، مش انه هو بعيد جدا لا يشعر بهم، لا، الشعور بآلام الناس ومشاكلهم وزمتهم. إن كانت الوليدة من ولائد المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. وإذ جرأها أنها تروح تعرض عايزة أن عندها مشكلة، جارية من الجواري وليدة، يعني أنا من الإماء، عندها مشكلة عايزة النبي صلى الله عليه وسلم تروح جاية وحدها ورايح معها في المشكلة، يروح معاها عليه الصلاة والسلام. وكان امرأة في شيء في عقلها شيء، فخلى بها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق، خلى بها على السكة كده فقضى حاجتها، واحدة يعني حالها إيه؟ حالها تعبان شوية. تخيل كده رئيس دولة مثلا، يعني واحد تعبان يقعد يتكلم معاه، ولا الناس تيجي تشيله من اولها، الذي يفعل ذلك لماذا يعني شعر الناس بهذا الامر؟ شعروا بان الرسول قريب منهم، فلذلك يدخلونه في كل هذه الامور يعني. فالقرب من الخلق هذه صفه يعني مطلوبه للمسلم والمؤمن والداعيه خصوصا، وكل مسلم بصفه عامه ان يكون قريبا من الناس. يجدونه في ازماتهم ومشاكلهم يحمل الكل، الانسان الكليل اللي فيه نوع من التعب مساعد، يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف. يكسب الشيء المعدوم المفقود يديه هو، الناس مش لاقي حاجه معينه وهو عنده منها يديهم اياها، كما تدلت خديجه رضي الله عنها ان الله لا يخزي محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات، من كان كذلك لم يخزيه الله، كما قال والله لا يخزيك الله ابدا فإنك تحمل الكلة وتكتب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق صلى الله عليه وسلم. فهذه من صفات كل إنسان طبعا، ورسول صلى الله عليه وسلم بلغ الكمال في كمال البشري في هذه الصفات، لكن كل من يعني تشبه به يكون له نصيب من ذلك. يريد أن يكون تشبهنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط في الهيئة الظاهرة، ولكن أيضا في هذه الصفات، يحمل الكلة ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. إنسان أصابته نائبة مصيبة، يجد من يعينه، يجد المؤمن يعينه على تلك النائبة، ويحسن إلى الخادم والمملوك فضلا عن الأهل والأقارب والجيران والمعاملين. النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى المماليك وإلى الخدام. أنس رضي الله عنه كان خادمه، صاحبه 10 سنين، لم يقل له لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء تركه لما تركته، ويعتذر لأهله عما تركه أنس، ويقول دعوه فإنه إن قدر شيء كان. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ينتقم لنفسه، ولا ضرب خادما ولا مملوكا ولا أمة ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. يحسن إلى الخادم والمملوك فضلا عن الأهل، الأهل رجل امرأته وأقاربه وأولاده وجيرانه، فالإحسان إليهم صفة الأنبياء، كما رأى كل من يرى يوسف يقول له إنما راك إيه من المحسنين. لأن يوسف دخل السجن ما عادش بقى هم وغم دخلين السجن ظلم، بل كان يعود المريض ويواسي المحزون ويحسن الى الناس في داخل السجن، مع انه ما عندوش حاجة، بس وانت ممكن ما تسعش الناس بمالك، لكن تسعهم بخلقك، تسعهم بالكلمة الطيبة. فلذلك قال له الصاحبان نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. فنراك من المحسنين دي امر ظاهر، في السجن كان محسنا وفي الملك كان محسنا. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. حاجة ملحوظة يعني، في كل حتة يحسن ولكل أحد، ما أحسنش لهم بس، إذا أحسن إلى الكل. فالإحسان إلى الأهل والأقارب والجيران وكل من تعاملهم تحسن إليه، تعامله بالإحسان، تعامله بالخلق الحسن. هذا من يعني صفات الأخلاق الحسنة. يجالس المساكين ويجيب الدعوة ولو إلى شيء يسير. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة إلى إهالة سنقة، إهالة يعني دهن متغير، دهن بدأ يبقى فيه بعض المثل، هو ما انتمش طبعا المثل الذي يضر، لكن بدأ يتغير. ومع ذلك واحد عزم عليه يقولوش هو إيه اللي انت جابهولي ده، زي ما الاخوة بعتين يقولوا ايه الاكل شوية اللي انتوا الله يهديكم اخوة يعني ده ليس من الاخلاق الحسنة، ليس كذلك، لان هو يقول لك طب احنا دافعين فلوس مثلا، الامر ده ربما لم يدفع غيرك مثلا، فالامر ايه يعني فيه مواساة، فالامر يعني الامر يسير، وليس يعني كان ينبغي انه مثلا لا تأثيره العوائد. احنا متعودين مثلا يا اخو، ما احنا متعودين تاكل لحمه كل يوم، لكن هل انت مستعد مثلا ان انت تتغير العائلة دي وتاكل اي حاجة، تاكل اكل مثلا محروق زي بعضه، تاكل اكل مع ان الحمد لله جزاهم الله خير الاخوة مش حرقين اكل ولا حاجة، لكن هل الانسان تأثيره العادات تعود ان هو ينام على فراش، مستعد ان هو ينام في غرفة اخرى، متعود ان هو يكون في ساعة النام، هل مستعد ان هو يضيق عليه الامر في هذه في هذا الباب؟ فمن صفات حسن الخلق ان الانسان يكون عنده هذه الامور شيء يسير، ولذلك من الاحسان الى الناس اجابة الدعوة ولو الى شيء يسير. صح نعم انا قال لي انا الاعلام الغلب يمشي مع الأرملة والمسكين واليتيم في حوائج من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل إنسان ينال من هذا النور بقدره. فالمسلم الصالح يمشي مع الأرملة، واحدة محتاجة مشوار معاها يقضي حاجتها، واليتيم والمسكين في حوائجه يبدأ بالسلام من لقيه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه مشى مع بعض صغار الصحابة، فكان إذا لقيه أحد بادره أبو بكر بالسلام من بعيد. أبو بكر الآن تبدأ عشان ما يبدأوش هو، مش يستنى بقى لما هو الناس تكلم عليه عشان هو يرد. فقال له ما لي أراك يعني يسبقك الناس بالسلام. لما لقى الصحابي الأصغر ما بيبادرش بالسلام قال له ليه الناس بيبادروا بالسلام؟ ينبغي إن أنت اللي تبدأ بيه. يبدأ بالسلام من لقيه، خفيف المؤونة على من صاحبه. لأنه يعني يصحب واحد لا يحملش همه بقى ده هيقول مني وهيطلب مني لا، ده هو لا يكلف أحدا شيئا، يصحب واحد مش عايز حد إيه يخدمه، لا يكلف غيره مؤونته. ما يقولش إن يعني في ناس لو تصحبهم تحس بمشكلة في الصحبة. ليه؟ لأن هو عايز الناس تعمل له إيه؟ تعمل له كل حاجة، ولو في حد داسه على طرفه ولا ما خطاش حاجته في حاجة يبقى مش هيخلص منه. لا يكلف غيره مؤونته، هينا لينا سهلا. الهين عنده تواضع، لين في الكلام والمعاملة، سهل سهل سهولة في التعامل، مش صعوبة في انك توصل تصل اليه ولا ان انت تقضي حاجتك منه. ليس عنده شدة في الطباع، شدة وغلظة، هذه صفات اهل الجنة. يعود المريض ويشهد الجنازة ويرد السلام ويشمس العاصي وينصح السائل ويعطي من حرمه ويصل من قطعه ويعفو عمن ظلمه. هذه الصفات العظيمة، هو ده حسن الخلق الذي نسأله ونقول واهدينا لأحسن الأخلاق. إن أنت تكون عندك استعداد تعطي من حرمك، اللي منعك وهو كان في إيده وأنت كنت محتاج، لما أنت ربنا عز وجل رزقك أنت تدي. تصل من قطعك، ليس الواصل بالمكافئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعوه وصلهم. ويعفو عمن ظلمه، لا يتكبر ولا يحسد ولا يتعالى على الخلق ولا يبغي، لا يجاوز الحدود ولا يفخر، مش أنا فلان أنت مش عارف أنا مين، ولا يغش، لا يغش الناس في بيع ولا شراء ولا معاملة، ولا يتبع الشهوات، لا يتبع الشهوات المحرمة، شهوة الجنس أو شهوة النظر أو شهوة المال أو شهوة الطعام والشراب أو شهوة الرياسة والملك والجاه، ولا يتبع الشهوات، ولا يخاطر نفسه، ولا يعاتب أحدا في حقها. ما يقعدش يعاتب الناس كتير، أنت قصرت في حقي وأنت عملت كذا وأنت صدر منك كذا، حقه يتنازل عنه، لكن يخاصم لله عز وجل، بل لله عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. فهو يخاصم لله وبالله، ينتقم لله عز وجل، يزعل من الناس لو أنه قصروا في حق الله، فالحق نفسه لا يخاصم ولا يعاتب ولا يماري ولا يجادل إلا بالتي أحسن. بالمراء الجدل، في ناس بتحب الجدل، يقعد يناقش جامد جدا كل حاجه يقعد يجادل فيه. وفي للعلم يعني الواحد في ناس بتبقى يبقى مثلا له راي في مساله معينه وياخد الراي المخالف علشان يخالف اللي قدامه، يقعد يجادله علشان يوريه انه بيعرف يجادل ويطلع له الحجج والادله وهو على المذهب المخالف، لكن عشان حب الجمل والمراء، ليس هذا من الجزء التي أحسن. الله عز وجل قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. يوم ما تلاقي المناقشة دخلت في جدال ليس بالذي هو أحسن، ليس الوصول إلى الحق وهو الغاية المقصودة، اترك الجدل. ولا يستقصي حقه، دائما ما استقصى كريم حقه قط، كما قال علي رضي الله عنه. الكريم عمره ما يستقصي حقه 100%، دائما يكون عنده ايه؟ سماحة، سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، سمح إذا اقتضى، لما يجي ياخذ حقه يتنازل عنه شوية. ولا يستقصي حقه ويغض الطرف عن عيوب من أساء إليه فضلا عمن سواه إلا لحق الله تعالى. يغض الطرف يعني يغض الطرف، يغض الطرف عن عيوب من أساء إليه. واحد أساء إليه ما يحسسوش بأن هو يقدرش كل شوية يقول له أنت أسأت أنت أسأت، بل ينسى هذه الإساءة. وشوف سيدنا يوسف عليه السلام لما ذكر أمر إخوته بعد ما وعدهم أنه لا تثليب عليكم اليوم، لما ذكر أمر ما وقع منهم وقال وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن فعل إخوتي ما فعلوا، من بعد أن باغوني، من بعد أن حرموني من أبي، وإنما نسب الفعل للشيطان. قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، بل وبدأ بنفسه قال بيني وبين إخوتي، عشان ما يبقاش في تلميح حتى من بعيد إن الشيطان كان ناحيتهم هما، ما قالش من دائما بعد أن نجعل الشيطان بين إخوتي وبيني مثلا، لأن كده هيكونوا هما أقرب للشيطان، فعشان ما تبقاش في شبهة كده خلاص الأمر بقى تماما. طب وفي واحد بقى ما أساءش إليك، ما تقعدش تقول له أنت عندك عيب الفلاني، زي ما بعض الناس يقول له أنت غلطت النهارده 64 غلطة. الخطبة دي كان فيها 64 غلط نحو، ومثلا يعني يقعد يبقى الانسان ما يدورش على عيوب الناس، هو يكون ممكن يكون عارفها ويتغاضى عنها او ما شافهاش. اقصاء الحق يعني ياخذه كلام كامل بالتعريف والنميه، ما يكتبش منه حاجه ابدا. لا، المؤمن الكامل الخلق حسن الخلق يتغاضى، ما ياخدش حقه كامل. ويتغافل عن عشرات الاهل والاصحاب والناس مع إشعارهم أنه لا يعلم لهم عشرة، يتغاضى عن العشرات، ما يحسسهمش أنه عارفها، بل يحسسهم أنه هو مش عارف. أحد الحكماء الخلماء مش اسمه، بينما رأى هو كان قاضيا وسمي الأقم، هو كان حكيما، أنه هو أصلا كانت امرأة يعني تحكي له مشكلة ثم خرج منها صوت، أثناء ما يتكلمها خرج منها إيه؟ صوت، فاستحى غاية الحياة، فهو يعني أدرك فقال لها أعدي على المسألة إلى أن أسمع، فقال هو ما سمعش المسألة من إيه؟ من الأصل، يعني على فاستراحت هي ويعني شعرت إن هو لم يسمع إيه؟ الصوت الذي صدر منها، فالإنسان يتغافل عن العثرات. الإنسان لما يجد من أهله خطأ ما مثلا مش كل مرة يقول لهم أنتوا غلطتوا، في أشياء يتغاضى عنها ويسترها، يتغافل عن العشرات مع إشعارهم أنه لا يعلم لهم عشرة. يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأتي إلى الناس أفضل ما يحب أن يأتوه إليه، يعاملهم بأفضل ما يحب أن يعاملهم به، ويحسن عشرة كل من عاشره من أم وأب وبنت وابن وأخت وأخ وقريب وجار وامرأة وصاحب ومملوك وكل من يعامله. فالله المستعان عليه السكران، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هي جملة من الأخلاق الحسنة، لما الواحد يوجد نفسه بها يلاقي نفسه بقى يعرف حقيقة إيه التزامه، يعرف إن هو كده لسه بادري جدا عليه. نلحظ هنا مدى الارتباط بين حقائق التوحيد والإيمان وبين مبادئ الأخلاق والسلوك. فالدعاء بدأ بتقرير التوحيد والثناء على الله عز وجل بملكه وألوهيته وربوبيته. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي ونعبدك. ثم باعتراف العبد بالعبودية، وهذا أفضل عمل، يتوسل به مع اعترافه بذنبه، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، ثم يدعو بمغفرة الذنوب والهداية لأحسن الأخلاق وصرف سيئها. في فائدة لطيفة جدا في سؤال هداية لأحسن الأخلاق، لم يقل واهدني لحسن الأخلاق، وإنما قال إيه؟ لأحسن الأخلاق. وفي صرف السيء ما صرف عني أسوأها، بل قال صرف عني إيه؟ سيئها. السيء سواء كان أسوأ أو إيه؟ أو السيء بس، وفي سيء وفي أسوأ، فهو طلب صرف السيء الذي يشمل صرف الإيه؟ الأسوأ. ولكن في الحسن ما طلبش الحسن بس، طلب إيه؟ الأحسن، واهديني لأحسن الأخلاق وصف عني سيئها. استعمل أفعل التفضيل في طلب الإيه؟ الأحسن، واستعمل الاسم المجرد في صرف السيء. ولو واظب كل منا على هذا الدعاء يوميا مع استحضار معانيه في قلبه، وافتقر إلى الله الاستقرار التام كما يتضمنه الدعاء، لم حلت مشكلة من أكبر مشاكل الالتزام الحقيقي، وهي مشكلة تخلف الأخلاق والسلوك عن الالتزام الظاهري في الهيئة، أو الاختفاء بمجرد إعلان الالتزام دون أن يتحول هذا الإعلان إلى تفاصيل يعيش بها المرء في حياته بدلا من الأخلاق التي كان يعيش بها في جاهليته. لأن الكثير جدا منا بيعلن التزام، بقى ملتزم، التحق مثلا، بطل بدأ يروح المساجد وبطل يسمع موسيقى مثلا وأغاني، ولكن فضلت أخلاقه زي ما هي، ما تغيرش. فهذا الأمر لا، مش هو ده المطلوب. الالتزام الحقيقي إن هو يعيش بحياة جديدة بأخلاق جديدة غير الأخلاق التي كان في الجاهلية. وهذه المسألة دالة بلا شك عند ولودها على نقص الإيمان، اللي هو أن يكون إعلان ظاهري أو التزام في الخارج مع بقاء الأخلاق كما هي. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. إذا في ارتباط قوي جدا بين الإيمان وبين الخلق. فليس منهج أهل السنة مجرد قضايا فكرية يحسن الإنسان صياغتها والرد على المخالفين فيها، كما أن الالتزام بالسنة ليس مجرد شكل وهيئة يحافظ عليها الإنسان، بل الإيمان قول وعمل، عقيدة وسلوك. وقد أدرك علماء الأمة مدى أهمية هذا الارتباط بين الإيمان والأخلاق، فوضعوا في مختصرات عقائدهم مع وصول الإيمان الأمر بمكارم الأخلاق والنهي عن مساويها. يعني تلاقي في العقيدة زي العقيدة الوسطية مثلا، تلاقي ابن تيمية غيرته في العقيدة بعد ما ذكر الإيمان بالأسماء والصفات والقضاء والقدر والإيمان والكفر، وهم مع ذلك يأمرون بمكارم الأخلاق وينهون عن مساويها. طب ليه حطوا الأمر مكان الأخلاق في العقيدة؟ إيه اللي بين قول ورئيس؟ وعمل جزء من معتقدنا وسلوكنا ومنهجنا قضية الأخلاق. فهم يرون وجوب بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والمعاملين، ويأمرون بالصدق والعفاف وأداء الأمانة وغير ذلك من مكارم الأخلاق التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها. الجزء المنقول من العقيدة الوسطية اللي هو الجزء الأخير، مما هو معلوم في مختصرات العقيدة، والمراجع ما ذكرنا من العقيدة الوسطية تجد هذا الأمر واضحا جليا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك، تكون بخير إن شاء الله.